قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا باب من أبواب الإيمان، وكما سلف فقد تقدمت أبواب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر من الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا جزء يتعلق باليوم الآخر والإيمان به. فأقول لله تعالى التوفيق، وكما سلف فإنه لا يكاد يوجد جزء من كتاب القرآن الكريم إلا وفيه تذكير باليوم الآخر، بل وقد أفردت صور في الكتاب العزيز باسم من أسماء اليوم الآخر. فمن هذه الصور عندنا صورة الواقعة، عندنا صورة الحشر، كذلك عندنا صورة التكوير والانتقال، كذلك صورة الانشقاق وصورة القيامة. صور متعددة أفردت أو سميت باسم من أسماء يوم القيامة كما لا يخفى عليكم. وهذا له التذكير باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. الحلال إلا رغبة منه في اليوم الآخر أو في السلامة يوم الوعيد. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله. فأهل الكفر كانوا يقسمون ويشهدون الإيمان أن الله لا يبعث من يموت. ومن ثم استباحوا الزنا، استباحوا القتل، استباحوا الاحتلال، استباحوا قطع الطرق، استباحوا أكل الجيف، استباحوا فعل قوم لوط، استباحوا كل المحرمات لأنهم ينكرون البعث الآخر. أما أهل الإيمان فلإيمانهم باليوم الآخر استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى ففعلوا أمره، وانتهوا عن مساخط الله فاجتنبوا ما نهى الله تعالى عنه. أقول لله تعالى التوفيق. هذا الذي بين أيدينا الآن تذكير بمشهد من المشاهد التي تقوم يوم القيامة، ألا وهي مشاهد الوزن، وزن الأعمال. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم مثبتا أن الأعمال توزن، وأن الأقوال توزن، وأن الأعراض توزن، بل والأجسام أحيانا توزن، بل توزن في كتابه الكريم. نضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى في شأن أقوام: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هكذا ورد في كتاب الله، وثمة آيات أخرى كثيرة في إثبات الميزان. ولا يخفى عليكم أن كل شخص توزن أعماله في كفة الأعمال الحسنة، وفي الكفة الأخرى الأعمال السيئة. فالميزان في معتقد أهل السنة والجماعة له كفتان: كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. وهل للميزان لسان أو ليس للميزان لسان؟ الأحاديث التي وردت في إثبات اللسان للميزان أحاديث فيها ضعف، أما الأحاديث التي وردت تثبت الكفتين للميزان هي أحاديث ثابتة صحيحة، كحديث البطاقة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة فيقول لملائكته أعرضوا عليه كبار ذنوبه وأخفوا عنه أو صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها. فتأتي الذنوب ذنبا بعد ذنب توضع في كفة السيئات حتى يظن الرجل أنه قد هلك، وبعد فإنه تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء الحديث. فالميزان له كفتان عند جمهور أهل السنة والجماعة، وهذا دلت عليه عدة أدلة، هذا دلت عليه عدة أدلة هذا. وكما سبق فالأقوال توزن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقبلها الحمد لله تملأ الميزان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأقوال توزن وكذلك الأخلاق توزن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق يوضع في كفة الحسنات، بل وهو من أثقل الأشياء التي تثقل لك يا عبد الله كفة حسناتك، فتخلق بالخلق الكريم الحسن. وكذلك فإن الأشخاص يوزنون لما سمعتموه من قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شجرة وكان دقيق الساقين يعني رفيع الساقين، فضحك الصحابة رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا وكانوا لا يكذبون يا رسول الله من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليا في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فالأشخاص يوزنون وبعض أجسامهم توزن، الأخلاق توزن، الأقوال توزن، الأعمال كذلك توزن. قال تعالى في كتابه الكريم ما قد سمعتموه فأما من ثقلت موازينه، والمراد موازين الحسنات إذا ثقلت فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فباختصار معتقد أهل السنة والجماعة أن يوم القيامة فيه موازين، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأن الميزان له كفتان، وأن الذي يوزن الأعراض توزن، الأقوال توزن، الأعمال توزن، الأشخاص يوزنون كذلك. هذا وبلا شك فإن هذا مشهد مهيب مخيف، والكل يقف أمام ميزانه ينظر، الكل يقف أمام الميزان ينظر هل ستثقل كفة حسناتي أم أن كفة السيئات التي ستثقل. فجدير بنا أن نفعل ما يثقل موازين حسناتنا، جدير بنا أن نفعل ما يثقل موازين حسناتنا حتى نسلم وتسلم لنا أمورنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. جدير بنا أن نحرص على ذلك. قول الرسول: احرص على ما ينفعك. إذا كان الشخص موقنا أنه سيأتي عليه وقت يقف أمام ميزانه ويتابع حركة الميزان، أي الكفتين ستثقل، وواقف أمام الميزان يرى حسنة جاءت في كفة الحسنات، تبعتها حسنة أخرى، تبعتها حسنة أخرى، يسر لذلك أشد السرور. فلنحرص على الإكثار من قول لا إله إلا الله، فإن اسم الله لا يثقل معه شيء أو لا يثبت أمامه شيء. ولنكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه أزنة عرشه ومداد كلماته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بعد صلاة الصبح ثم رجع، وهي ما زالت في مصلاها تذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهذه أشهر أصح الروايات لهذا الحديث. نعم، وردت رواية فيها سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، لكن الأولى أصح سندا. وكذلك ورد الإجمال كما في قولنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والرواية الأولى أصح من ذلك أيضا، ألا وهي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قال النبي: لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. الإيمان يوزن، الأقوال توزن، الأخلاق توزن، الأعراض توزن، وهكذا. فلنحرص على فعل شيء ينفعنا يوم نلقى الله. فسيرد عليك يا ابن آدم يوم وأنت واقف فيه أمام ميزان حسناتك، تسعد أنك ذات يوم أصلحت بين الناس، تساء إذا وضع في ميزان سيئاتك إفسادك بين الناس، تسعد إذا ذكرت المسلمين بخير وتمنيت لهم الخير، تساء إذا كان في قلبك حقد وغش وحب لشيوع الفاحشة، تسعد إذا وجدت في صحيفتك ستر على مسلمة أو مسلم، تساء إذا وجدت في صحيفتك قذفا لمسلم أو لمسلمة. أعمال توزن، خطاك إلى المساجد في ميزان حسناتك، خطاك إلى الخمارات والملاعب، خطاك إلى الخمارات وأماكن الباطل في ميزان سيئاتك، خطاك إلى الحج والعمرة مكتوبة وتوزن، خطاك إلى المصايف التي فيها تبرج بقصد الفحش أيضا موجودة في ميزان السيئات. قولك لا إله إلا الله، قولك لا إله إلا الله في ميزان الحسنات، قول القائل مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين في ميزان السيئات. بل هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. الخلق الكريم في ميزان الحسنات، الخلق السيء في ميزان السيئات، وهكذا. الأقوال الطيبة كما سلف من تسبيح، التسبيح له فضل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذه في ميزان الحسنات. فاذكر يوما ستقف فيه يا عبد الله أمام ميزانك وتنتظر النتيجة. في دنيانا الطلبة يحشدون بالآلاف أمام المدارس أو أمام الشاشات لمعرفة نتائج الاختبارات، ولكن ثم يوم عصيب سيأتي عليك يا ابن آدم، لن تنفعك فيه الدكتوراه ولا الماجستير ولا الدكتور ولا الفخامة ولا الجلالة ولا السمو ولا غير من ذلك بنافع لك. ينفعك عملك الصالح، لا ينفعك شيء من أعراض الدنيا الزائلة إلا إذا استغلت في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثم خبر في سنده كلام يسير، أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا رسول الله، يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة، أين أجدك يوم القيامة؟ قال ستجدني عند الميزان أو عند الصراط أو عند الحوض، لا أتخطى هذه المواطن الثلاثة، إما عند الصراط وإما عند الميزان وإما عند الحوض. عند الميزان يتابع أعمال أمته، يتابع رسولنا أيضا أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عند الميزان ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند الميزان، وأنت يا عبد الله تقف عند موازينك، تنظر أي الكفتين ستثقل، يا حسرة على من ثقلت كفة سيئاته، فإن الله قال ومن خفت موازينه، أي موازين السيئات الحسنات خفيفة ليس فيها حسنات، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. رسولك يقف فاعمل أعمالا مشرفة تسعدك يوم لقاء ربك، ترضي ربك عليك، تسعد رسولك عليه الصلاة والسلام، تسعد الأنبياء والمرسلين كذلك، فإنهم يفرحون بأعمالك الطيبة. فقد قال تعالى في كتاب الأبرار يشهده المقربون. فاعمل أعمالا صالحة تسعد بها يوم لقاء الله. إن الرسول وكما سلف على الحديث الذي أشرت إليه أنفا يقف أحيانا عند الميزان، ويقف مع سائر المرسلين عند الصراط، عند الصراط ينظرون إلى الناس يمرون، ودعوى الرسل آنذاك رب سلم سلم، رب سلم سلم. فيا أهل الإيمان، يا من توقنون باليوم الآخر، يا من توقنون بلقاء الله، يا من توقنوا بلقاء الله سبحانه، يا من توقنوا بالميزان، اعملوا ما تثقل به موازينكم، واتركوا ما تثقل به موازين سيئاتكم، اتركوا ما تثقل به موازين السيئات، وتكلموا بكلام طيب يثقل الحسنات. استعينوا بالله على أعمال الخير والصلاح، نسأل الله أن يثقل موازيننا وموازينكم، ويبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.